حصريا على موقع djkimo.com. كتبت من الشعب في كل معنى، ولكن وصف زينك ما بلغنا. كتبت من الشعب في كل معنى، ولكن وصف زينك ما بلغنا. أنا وشلون أوصف زين روحك، أنا وشلون أوصف زين روحك. وذاتك حسنها ما قد شهدنا، وذاتك حسنها ما قد شهدنا. أشوف الصبح فيه طلعتك باس، وبك خجلة غروب الشمس شفنا. أشوف الصبح فيه طلعتك باس، وبك خجلة غروب الشمس شفنا. أحبك حب صقار الطيرة، أحبك حب صقار الطيرة. يعاف النوم لو ريشه تتنى، حب شاعر للقصيدة. إذا جت وين وين عيتي ونا، أحبك حب شاعر للقصيدة. إذا جت وين وين عيتي ونا، أحبك حب فنان الفن، أحبك حب فنان الفن. عصر روحه على شانك تغني، على موقع djkimo.com.